بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في باب المسح على الخفين قبل في الأسبوع الماضي، ولكن الأمور التي ذكرناها في بداية كل باب نسترجعها أو نراجعها في هذا. فمن ذلك مراد الله جل وعلا من هذا الباب. إذا عرفنا مراد الله جل وعلا اتضحت لنا مسائل الباب. فمراد الله في هذا الباب مسح الخفين هو اليسر، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمسح على الخفين هو رحمة من الله لهذه الأمة وخصيصة من خصائصها، وهو مثل التيمم ومثل تيسيرات كثيرة يسرها الله على هذه الأمة. والله عز وجل يريد بعباده جميعا اليسر ولا يريد بهم العسر، وهذه الأمة خاصة فضلها الله بأمور كثيرة، سواء الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا، هذا خاص بالأمة هذه. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهورا. التيمم كما سيأتينا رحمة ويسر، وكون الإنسان يصلي في أي مكان أيضا رحمة ويسر، هذا خاص بهذا الدين. أما الآخرين لابد من الصلاة في الصوامع والبيع والصلوات اللي هم يصلون فيها كنائس، كذلك في القتال. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، كان من قبلنا لا يحل له أن يفر إذا كان أمام عشرة، فإذا زادوا عن العشرة. أما الآن في ديننا هذا يعني اثنين كما في سورة الأنفال. كذلك الغنائم كانت حرام على من قبلنا وحلها الله لنا. كذلك في النجاسات، كان عند اليهود إذا أصابت النجاسة الثوب يقرضها بالمقراض بالمقص، يقطع النجاسة، ما عندهم غسل للنجاسات وتطهير، لا يقطع النجاسة وما أصابها من الثوب، ما أصاب الثوب منها. فالمراد إن هذه الأمة بالذات، وفي الصلاة، الصلوات الخمس كانت 50، خففها الله إلى 5 بأجر 50، وفي جميع العبادات، في حجنا وفي صيامنا، فيه تيسير عظيم على الأمة هذه. وهي شريعتنا هذه سمحة في الشرائع ومحكمة في العقائد توحيد. فإذا مراد الله من المسح، إباحة المسح على الخفين، هو اليسر والتيسير، وإلا فإنه لا يوجد ارتباط يعني في ما يظهر لنا بين المسح الخفين وبين رفع الحدث. يعني ليس هناك تطهير حسي، إنما هو بلل الأصابع وتمرها على الخف وعلى ظاهر الخف أيضا على أحد قولي السلف. تبليل الأصابع وإمرارها على ظاهر الخف ليس فيه ارتباط بالتطهير مثل الوضوء، الوضوء تطهير الأعضاء. أما هذا ما فيه ارتباط إلا أنه رحمة من الله، وأراد الله أن يكون هكذا، أن يكون أن تبل أصابعك وتمرها على ظاهر الخف إذا أنت قد طهرت وارتفع حدثك، فهو في شباب التيمم. هذا مراد الله عز وجل. لابد دائما أن ننتبه لهذا، كل باب تعرف ماذا أراد الله بهذا الباب. أما روح الباب، لأن روح الباب هي اللي ترجع لها المسائل كلها، روح الباب هو أن المسح رخصة، والفقيه في هذا الباب يحافظ على هذه الرخصة أن تجنح إلى أحد الطرفين، وهذا موجود في كل كتب المذاهب. فيوجد طرف يضعون من القيود الثقال على الرخصة حتى تذهب تفقد كونها رخصة، شروط طويلة عريضة مشددة بحيث أنه ما يستفيد من رخصة إلا أقل القليل من هذه الأمة. والتشديدات من غير فقهاء هي أيضا مثل الرخص من غير ثقات، هي بلاء. ما حد يتكلم في الدين إلا بشيء واضح، لأنه يتكلم باسم الله عز وجل. فإذا نحن في باب روح الباب هذا أن نحاول باتباع السلف نحافظ على الرخصة التي فتح الله لنا، لا تجنح إلى أحد الطرفين. وفي الطرف الثاني الآن في ناس شددوا فيها بحيث فقدت معناها وأصبحت ما عاد برخصة، أصبحت يعني شيء صعب جدا. في الطرف الثاني من طبيعة النفوس البشرية أنها إذا فتح لها باب رخصة توسعت، وهذا معروف في طبع البشر، يتوسعون لين أيضا تفقد معناها، أيضا تكون كأنها ليست رخصة، كأنها هي الأصل. فيقولون مثلا الشراب شفاف جدا لا ينفع لا من حر ولا من برد، وإنما يضعونه للزينة ولا موضة ولا شيء، يقولك تمسح عليه ولا مشقق من كل مكان ولا مدري ما يثبت بنفسه لفائف ولا. الآن أنت متلاحظ، أنت لو تعطي ولدك رخصة، أولادك تعطيهم رخصة معينة في شيء معين لعبة ولا شيء، شوف إذا أنت ما تراقبهم كيف يتوسعون في الرخصة لين أنت فتحت لهم شيء بسيط، وكيف صار يعني ممكن لعبة شوي شوي دخلوا في الصور وفي الموسيقى. لازم مراقبة. الزوجة المعلم مع طلابه، شوف لو رخص لهم كيف يفعلون. النفوس البشرية هكذا لابد مراقبة. الرئيس مع موظفينه، الملك مع رعيته. فدائما حتى تبقى الرخصة لا روح لابد أنك تراقبها. إن جاءت تشديدات تفسد الرخصة، مثل الآن ترى المثل الأعلى نفس الطريقة تحصل، مثلا الإمام يهب هبة لشعبه، فيأتي ناس يحطون عليها قيود وشروط وكذا لين ما عاد يستفيد منها إلا أقل القليل على غير مراده، أو يجي ناس يوسعونها لين يدخل فيها من لا يستحقها واللي يستحقها دائما. فنحن في كل الرخص سواء في التيمم في المسح الخف، مهمة الفقيه حماة الشريعة هو الانتباه إلى مراد الله عز وجل، والباب هذا فتح لمن، والانتباه من الطائفتين، التشديدات من غير فقهاء والرخص من غير ثقات أو بدون أدلة، حتى تبقى الرخصة حية، من كان محتاجها يستفيد منها ومن كان غير محتاج لها ما يستفيد منها، ما فتح لك الباب فتح لغيرك. هذا روح الباب، ولو ترد له المسائل كلها تجدها متفقة مع هذا الروح. وأي رخصة هكذا ترى، مثلا القصر، الجمع، التيمم، المسح الخفين، الأبواب اللي فيها رخص لازم من هذا الشيء، لابد من هذا الشيء، إن ما نحرم المستحق ولا ندخل غير المستحق، لسنا نحن وإنما مراد الله عز وجل، نحن نحاول تطبيق مراده في عباد ونوضح لهم إن الله ترى ما أراد بك كذا وأراد بك كذا. فأنت الآن إذا عرفت أن هذا هو روح الباب ورجعت إلى كلام الفقهاء تجد أن دخله من الطائفتين موجود، منهم من كذا ومنهم من كذا، منهم من يقول الشفاف جدا حتى في الفتاوى المعاصرة، والمخرق جدا والمشقق جدا واللي تحت الكعبين واللي كذا واللي، ومنهم من لا يبالي أحيانا بالشرط أن يدخلها طاهرتين أو ما يبالي بالمدة أو ما، ومنهم بالعكس من قال شروط لابد أنه كذا وأنه يكون كذا وأنه يكون كذا لين أفقد معناه. أهل المدينة يظهر من حالهم أنهم متوسطين، يعني عندهم شروط تحفظ، ولذلك هم في مسألة الجوربين مثلا ما عندهم مسح الجوربين مطلقا أصلا، يقولون أن الجورب سهل نزعه وكذا، وأن إن الرخصة للي على مشقة. الخف القديم يعني كان فوق الكعبين، النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام يقول عن الخفين إذا ما وجد النعلين يقطعهما ليكون أسفل من الكعبين، معناه أن الخف فوق وكانوا يشدونه أيضا فيكون فيه مشقة في نزعه. أما قالوا الجوربين لا، العمامة مثلا ما عندهم مسح عليها، أشياء كثيرة ما عندهم، محاولين أنهم يضبطون الأمر. لكن بالمقابل مثلا المدة عندهم أو المشهور من مذهب المالك خاصة إن المدة يتساهلون فيها. ولو ذهبت المذاهب أهل الحديث الأخرى تجد أحيانا في كذا وكذا. فنحن أخذنا في الدرس الماضي بداية الباب أهم شرط في الباب، أهم شرط في الباب هو طبعا فيه أيضا مدار الباب، مدار الباب على ماذا؟ على أحاديث. مدار الباب الأساسي على حديث المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة هو اللي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفيها إثبات المسح الخف. وكذلك حديث صفوان بن عساب، أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. هذا أيضا أصل في الباب، حديث صفوان بن عسال، حديث المغيرة بن شعبة. وكذلك حديث جرير لأنه يرد على من قال المنسوخ، وباقي الأحاديث تكمل هذا. أيضا أصل الباب في الكتاب، أصل الباب في القرآن، هل في آية يستفاد منها نحاول نزع يعني يستفاد منها المسح الخفين، أو أنه فقط مطلقات الشريعة مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأمثالها. والسنة توضح، لو اتسع علمنا لوجدنا أن السنة هذه لها أصل في القرآن غير المطلقات العامة، وإن شاء الله يتيسر هذا. أما صنعة الباب فهذا إذا أنت عرفت روحه وعرفت مراد الله منه وعرفت الأحاديث اللي يدور عليها الباب، ترى تحتاج إلى تدرب على الباب، وذلك بمعرفة مسائله وإتقانها. ترى مسح الخفين ليس يعني من الأبواب اللي مثل النواقض وكذا أمره جلي، لا، تجي فيه مسائل مشكلة مثل الفوقاني والتحتاني ومثل المدة ومثل كذا ومثل أشياء يعني يكون فيها تحتاج إلى دربة. ونحن اتفقنا في أول الكتاب أن العلم صنعة وليست معارف، وإنما صنعة تدرب عليه، فتأخذ المسائل هذه تحاول. وترى معكم فرصة الآن، نحن وضعنا الدرس مرتين في الأسبوع حتى يكون الواحد كل ما أخذنا باب يحاول يتدرب عليه، ترى فرصة ما تعوض. لا تقول بعدين بعدين بعدين، لا، ما والله ما يتعوض. لو مثلا الآن ما دمنا في بداية الكتاب تقرأ في المسح الخفين بنفسية المتدرب وليس اللي يبحث عن معارف، إن يعني معرفة جديدة، هذه المعارف تنسى، المعرفة تنسى مع المعاصي ومع النسيان كذا، لكن التدريب ما ينسى لأنك أنت تدرب. مثلا تأخذ المسائل وتحاول تتقنها وتشوف الكلام اللي فيها، وبعدين تعرض نفسك على فتاوى العلماء وبماذا أجابوا، وشوي شوي لين كل ما قلبوا المسائل، وإذا أنت تجيب الإجابة الصحيحة عند ذلك بدأت في إحكام الباب، تواصل فيه لين تحكم. وحاول أنك ما تترك باب من الأبواب إلا إذا أحكمته، لا تأجل. الآن مثلا باب النواقض حاول تحكمه، باب المسح الخفين، باب التيمم، باب النجاسات، باب المياه، باب كذا الحيض سيأتينا، حاول تدرب على مسائله تدريب. وأيضا تذاكر إخوانك، مثلا الإخوة ما شاء الله كل 3-4 مجموعة يتذاكرون مسائل الباب، يأتون مثلا بكتب الفقه الموجودة ويقولون طيب هذا قال كذا، لو كذا، لو لبس خف على خف يمسح على أيهما، طيب لو خلع واحد، لو خلع الفوقاني هل تنتقض هذا، لو خلع التحتاني، لو لبس في نصف المدة، لو يقلب المسائل ويحاول يربطها بأصل الباب، لو خلع ثم لبس مثلا هل انتقض وضوءه، لو انتهت المدة، لو كذا، يحاول يجيب كل المسائل حتى يحس انه احكم يعني نوعا ما. يوم يومين ثلاثة الفارق اللي بين الدروس يمسك الباب باب باب. ترى إن شاء الله ما يمر فترة إلا هو عنده يعني مشاركة طيبة وإتقان للمسائل. أما التأجيل أو القراءة فقط المسح السطحي هذا المسح الضوئي هذا ما ينفع، لازم تدريب. من المسائل من الحديث اللي أخذناها حديث المغيرة، وذكرنا أن أصل المسألة ما يخالفنا فيها إلا البدع، المسح الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو 70 صحابي. فيه كان مذهب لأهل المدينة قديم أنه خاص بالسفر، وأن اللي في الحضر يعني نفس اربط هذا بروح الباب نفس أن الله عز وجل فتحه للمحتاج. قالوا أكثر ما تكون الحاجة في السفر، أما في الحضر الأمر متيسر. لكن جاءت أحاديث وأثار أنهم كانوا يمسحون في الحضر فترك هذا، فهو إن شاء الله في الحضر والسفر للرجال والنساء. كذلك بعضهم قال النساء مثلا في البيوت، وفي الغالب ما تلبس الخفين في بيتها، فيكون يعني وإذا لبست في بيتها سهل النزع وكذا، ليس مثل الرجل اللي يخرج في خارج البيت ويذهب ويجي. لكن هذا الأمر كله انتهى، الرخصة مفتوحة للحاضر والمسافر للرجل والمرأة إذا وافق الشروط. هذا خلافات داخل أهل الحديث. أما أصل المسح هذا فقط ما خالف فيه للمبتدع. كذلك فيه مثلا ابن عمر آخر شيء وقفنا عليه، كان يظن أنك إذا انتقض وضوءك بالغائط بالحدث الحدث خلاص لابد أنك تنزع وتغسل قدميك. يعني ابن عمر كان يفهم أن الرخصة أنك تدخلهما طاهرتين وتمسح عليهما في التجديد، يعني تجدد وتمسح تجدد مثلا صلي الصلاة الخمس بوضوء. أما إذا ذهبت إلى المخرج وحصل بول أو غائط لا لازم تنزعها وتغسل قدمك. فكان يرى يعني يظن أن الحدث لا بد له من طهارة وضوء وماء، وأما إذا كان يجدد ما يخالف. فلذلك رأى سعد بن أبي وقاص فاستنكر عليه، فقال سعد سل أباك، أنكر عليه قال سل أباك. رجع المدينة ونسي، فكان سعد حريص فقال سألت أباك قال لا، قال اسأله. فسأل عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتي طهارة وضوء طهارة وضوء، أما لو قلت مثلا إن انتهاء المدة وخلع الخف ما ينقض الوضوء، وانتهت المدة وفسخت الخف وقلت أنا الآن طاهر على كلامكم إنه ما انتقض ضوئي بسم الله ولبسته من جديد وقلت أبدأ مدة جديدة، نقول لا، ولا ما صار في فائدة المدة. لابد أن تمس قدميك الماء، لابد أن تتوضأ وضوء كامل. كذلك التيمم، التيمم أصلا سيأتينا إن فقط هو رخصة لعادم الماء ليستبيح به الصلاة، فهو ما يحتمل التيمم، ما يحتمل مسح الخفين طهارته، بل إذا وجد الماء انتهى التيمم ووجب عليه أن يمس قدميه الماء. فإذا طهارة وضوء طهارة ماء، إذا أدخلت قدميك وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله لأبيه وإن جاء أحدنا من الغائط يعني حدث ما ينزع أيضا؟ قال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا اللي وقفنا عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. نعم، فيها أصل المسح، وفيها أيضا المسح في الحضر. هذا الآن خلاص ابن عمر واضح أنه في الحضر، ولذلك مذهب المدينة الأول انتهى اللي يخصون بالسفر. وفيها أيضا ابن عمر الفهم اللي كان يفهم انتهى اللي قال وين جاء أحدنا من الغائط، هنا بال في السوق يعني في مكان مختفي في السوق أو في هذا، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على خفيه وصلى على الجنازة. وفيه أيضا مسألة الموالاة وهذه ستأتينا الآن إن شاء الله. يعني إذا كان فيه فاصل بين أركان الوضوء أو فروض الوضوء، هنا يقول مسح برأسه ثم دعي الجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها. والموالاة من الشروط، لكن عاد المذاهب تختلف في مسألة الموالاة. ولو أن الإنسان أيضا ينتبه للمسألة هذه، يرصد مثلا عند أهل المدينة، يرصد مسألة الموالاة عندهم هذه إلين يعرف طريقتهم فيها. أهل المدينة يتوسعون في الموالاة، يعني في كل أبواب الفقه تلاحظ عندهم ساعة في الموالاة. كيف؟ مثلا هنا في الوضوء يقول مالك مثلا واحد نسي أن يغسل رجليه، مرت معنا في الوضوء وبعدين ذكر وقد جفت أعضاءه، قال إن كان في مكانه يغسل قدميه فقط، ما يعيد الوضوء من أوله، يغسل قدميه. في المسح الخفين، في الصلوات، مسائل كثيرة. في مثلا سجود السهو عند مالك مثلا، إن الإنسان لو ما ذكر سجدتي السهو إلا بعد فترة يسجدهم، ولو بعد يوم يومين ثلاثة يسجدهما وتجبر صلاته. أما عند غيره لابد موالاة. في السعي، في أشياء كثيرة تجد أن خطهم واضح، وهذه يعرفها الفقيه اللي يريد أن يعرف الفقه، يعرف خطهم كيف في الموالاة وما هي حدود الموالاة عندهم وما الفرق بينه وبين غيرهم. في الموالاة عندهم يشترطونهم، لكن عندهم فيها سعة شوي، وهذا يفتح لك باب. يعني هل مثلا فروض الوضوء هي أركان ملصقة ببعض أو كلها كتلة واحدة، بحيث أنك إذا ما جبت واحد ما جبت الكل؟ يعني هل مثلا الوجه والذراعين والرأس والقدمين أربعة فروض ملصقة، بحيث أنك لو جبت ثلاثة وتأخر واحد تقدر تلحق بهم، أو لا كلها كتلة واحدة؟ أشد من ذلك الصلاة نفسها. الآن سيأتينا في باب الرعاف من أعجب الأشياء ستأتي، أنك لو صليت ركعتين مثلا ثم جاك رعاف وغسلت الرعاف ترجع وتكمل، كأن عندهم أن كل ركعة إذا تمت تمت. صحيح مو بعد يعني أنك تفصلها بسلام، لا هي كل واحد، لكن كل ركعة تتم بالتدريج هكذا. أما أن اللي يقول أن الصلاة كلها كتلة واحدة بحيث أن لو أي فرق مثلا ولا تسليم ولا شيء تبطل كلها، هذا ليس عندهم. لكن أيضا يحتاج عمق في فهم حدود الموالاة عندهم، حتى السعي الطواف إذا انقطع مثلا بصلاة جنازة بحدث هل تكمل ولا ما تكمل، هل أشواط، هذا أيضا لو أنك أنت تأخذه وتحطه في بالك وتشوف خطهم كيف في كل الأبواب ينفتح لك باب في مسألة الموالاة. مسألة الترتيب عندهم، فالإنسان اللي يريد يحتسب يتفقه يبغى له طول نفس وصبر وهواية، يعني محبة للعلم، هذا أنه يحتسب لأمة محمد أنه يأخذ العلم شوي شوي. ترى الإنسان اللي يسلق سلق ويستعجل والله ما يحصل شيء، وأي هزة أو سؤال كذا تلبخ ما يفهم شيء. أما الإنسان المتأني اللي مثل عمر جلس في البقرة 11 سنة، واللي مثل الزهري يقول العلم شعاب وأودية، إذا بغيت تغالبه ما تحصل شيء، وإذا خدت عليه شوي شوي تجمع له. فمثلا خذ شوي شوي كما قال الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء، والذكاء موجود ترى، كل واحد يقول ما عندي ذكاء، الذكاء موجود، والمداومة هذه تعوض. ذكاء وحرص واجتهاد، في فرق بين الحرص والاجتهاد، وبلغة يصير عندك قوام من عيش، وصحبة أستاذ وطول زمان. إذا أنت شوي شوي والله يتحصل. أما الإنسان اللي يبغى يستعجل واللي يقول أتقنت وعرفت وفهمت، ولا بعض الناس يفتن أيضا يتقفر العلم ويروح للشواذ ويروح للأبحاث ويروح مدروش، ما يوفق إلين يمسك الجادة هذه ويأخذ العلم من أصله، البيوت من أبوابها. واللي تشوف لأي شيء ما يبارك اللي فيه، حتى البحوث، حتى البحوث إذا أنت تشوفت للشيء وتشرفت له كذا وأردت أنك تعرف به وتسبق له، ما يباركك. العلم هذا للمتواضعين اللي معلنين العجز، اللي عندهم ذكاء وحرص واجتهاد لكن يدري أنه وهبة من الله. الموالاة فقط والله تحتاج وقت، الترتيب يحتاج وقت، وبعدين الربط بين المسائل، الدين كله سوا. تجدهم مثلا هم أهل المدينة، إن جيتهم في المسح الخفين، إن جيتهم في التيمم، إن جيت في الصلاة في السعي، هم أنفسهم، خطهم واحد، مو بيعني يتشاهون في الدين. فالآن مثلا مسح برأسه، دخل المسجد، علم بالجنازة، مسح خفيه، صلى عليه، حط هذا في بالك والآن يأتينا. نعم، صلى عليه. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال، عندنا زيادة الأشعري، هو الأشعري. نعم، أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ومسح الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. نعم، هذا أيضا أنس، وفي الحضر، وفيه أصل المسألة هو المسح الخفين. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ قبل ما تسمع الجواب أتقن السؤال. رجل توضأ وضوء الصلاة كامل ثم لبس الخفين ثم بال ثم نزع الخفين، يحصل كثيرا أحيانا الواحد يحدث وبعدين ينزع الشراب ثم ردهما في رجليه، هل يعيد الوضوء من جديد ولا وش قال مالك؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. بطهر الوضوء، لازم تحت خط هذا طهر الوضوء، يخرج طهر المسح وطهر التيمم. طهر المسح ما يكفي إذا انتهت المدة، وأيضا طهر التيمم ما يكفي، لازم طهر الماء الوضوء. نعم. قال: وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. نعم، هذا لا إشكال فيه، وهذا من أهم الشروط، وهذا جاء في حديث المغيرة، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الرجل لو ما نزع الخف، يعني هو توضأ وضوء الصلاة ولبس الخفين وبال، لو كان ما نزع الخف كان أمره ماشي، لكنه نزع الشراب ثم لبسه من جديد وهو محدث، ما يصلح هذا، لازم ينزع الخف ويتوضأ ويلبسه وهي طاهرة بطهر الوضوء. ومرت معنا الأسبوع الماضي أيضا المسألة، وهي إذا جاء يغسل رجليه ما تغسل اليمنى وتلبس وتغسل اليسرى وتلبس، لا، لأنك ما تسمى طاهر بطهر الوضوء إلين تكمل الوضوء. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل توضى وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. جف وضوءه. حتى جف وضوءه وصلى. قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ولا يعيد الوضوء. شفت كيف طريقتهم في الموالاة؟ طريقة المدينة في الموالاة كيف؟ هذا الرجل توضأ وعليه الخفين، ولكنه سهى، ما مسح الخفين. توضأ وما مسح الخفين، لكنه أدخلهما طاهرتين. إلين جف الوضوء وصلى. وش قال مالك؟ ما قال له تعيد الوضوء، قال له فقط امسح على خفيك وأعيد الصلاة. امسح على خفيك وأعيد الصلاة، لأنهم عندهم يتوسعون في مسألة الموالاة، مو بيتوسعون بالهواء، هكذا طريقتهم. ما قال إنك أنت الآن وضوءك ما اكتمل وصليت بوضوء غير مكتمل وما ارتفع حدثك وارجع، لا، والله أعلم، الله أعلم، إنه مثل ما قلت لكم، كأنهم يرون إن فروض الوضوء إنها فروض بجانب بعضها لكنها مشروطة كلها. فهو الآن أتى بثلاثة فروض كاملة، باقي الفرض الرابع نسيه، وهو قريب أيضا في مكانه حول الصلاة، مو بيعني، فقال بس عليك الفرض الرابع اللي هو المسح الخفين اللي هو بدل من غسل الرجلين وتعيد الصلاة، يعني الصلاة الآن جاءت. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. هذا في الترتيب. هذا الرجل إما أنه مستعجل ولا يعني عنده ظرف معين، فبدأ غسل قدميه ولبس الخفين ثم توضأ، غسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه. هذا قلب، وهذا مبني على مسألة ترتيب الوضوء وأن الترتيب فرض. قال مالك لا ما يصلح كذا، ينزع الخفين ويتوضأ إلين يصل إلى الرجلين ويغسل رجلين ثم يلبس الخف، لأن الغسل المجرد ما يكفي، لازم الغسل الشرعي يكون طهور شرعي، والطهر الشرعي بشروطه تكون الفروض الأربعة ومرتبة. نعم. صلى الله عليه. باب العمل في المسح على الخفين. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. هذا مر معنا في الأسبوع الماضي، وقلنا أن الخلاف فيها يعني عندهم الطرفين كلهم عندهم آثار، وعمدة الآخرين قول علي رضي الله عنه، ينسب العمر لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهرها، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهورهما. فمن العلماء من قال كما فعل عروة، تبلل قدميك وتضع أصابع يديك على أصابع رجليك من فوق ثم تسحبها إلى أعلى، هذا المسح. وقلنا أنه ليس له ارتباط بالتطهير، التطهير هو غسل ودلك، هذا خط على ظاهر الخف، بلل يسير يشبه التيمم تماما، قريب من التيمم، لكنه رحمة من الله ومراد لله أن تفعل هذا الشيء. يعني الله عز وجل لما رخص ما قال اتركوه بدون بدل، جعل لنا هذا البدل، كما جعل التراب بدل من الماء جعل المسح بدل من الغسل. ومن العلماء من قال كما فعل ابن شهاب، أنك تبلل اليدين وتجعل أصابع اليمنى تحت أصابع الرجل من أسفل، واليسرى تبللها تجعلها فوق أصابع الرجل من فوق، يعني ملتقيان عند أصابع رجلين ثم تسحبهما من فوق ومن تحت. والسلام. ولا يعني أنك تغسل باطن الخف أو تطهره، لا، إنما هو بلل فقط. ولولا الآثار من الطرفين الأرجح هو الأول، مسح الظاهر فقط، هذا الأرجح حتى عند المدينة، يعني في كثير من المدينة خالفوا مالك في هذا، لأن البلل هذا ما بيطهر باطن الخف، وقد يلوث باطن الخف، قد يطع على أشياء وكذا. فأنت الآن لا اللي غسلت باطن الخف لأنك ما أمرت بهذا، ولا أنت اللي تركته، وإنما تبلل أصابعك وتمسح باطن الخف اللي هو يمشي على الأذى وعلى القذى، فربما لوث يديك. فالله أعلم أنه أن الأرجح هو مسح الظهور فقط. عندنا ينسبون لإحدى روايات الموطأ أن مالك بن أنس قال لا يمسح المقيم على الخفين، قالوا عامة الآثار التي رواها مالك إنما هي في المقيم. هذا فقط، هذه رواية محمد بن حسن صاحب الرأي هذا، وهو جهمي كما قال أبو زرعة، أبو زرعة في سؤالاته قال محمد بن حسن جهمي وأبو يوسف جهمي وأبو حنيفة جهمي، وهو أعلم بهم وأتقى. وسبحان الله، شوف يأخذ الموطأ من مالك ويروح ينغز عليه، يقول هنا محمد بن حسن يقول عامة الآثار التي في الموطأ إنما هي في المقيم، ثم إن مالك قال لا يمسح المقيم، يعني كان يتعقب مالك، لأن تعرفون أهل الرأي وأهل الكوفة عندهم عقدة من أهل الحديث. مالك رحمه الله اتق الله في الأول واتق الله في الثاني، إذا استبال الأمر. وترى كلام مالك هذا مو معناه أنه ضعيف مرة، معناه أن أيضا مثل ما قلت لكم الرخص، إن المقيم إذا كان ما عنده مشقة، ولذلك ترى الغسل هو الأصل، اللي يقول بعض المتأخرين يقولون حال الرجل، إن كانت الرجل عليها خف فالأفضل المسح، وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل الغسل. لا، الأفضل دائما الغسل، هذه رخصة، رخصة للمحتاج للي عليه مشقة. أما الأصل هو المذكور في القرآن، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الأصل. لكن إذا أنت مثلا تركت الرخصة أنك أنت بتصير أطيب من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندك، هذا أعوذ بالله، هذا اعتقاد فاسد. أما إذا أنت قلت والله الله فتح المجال للمحتاج وأنا الآن الحمد لله ما عندي مشقة، ترى هذا تؤجر عليه إذا أنت غسلت الرجل، ترى هو الأصل. فلو مثلا الإنسان المقيم إذا كان ما عليه مشقة يرجع للأصل، وإذا كان عليه مشقة يفعل مثل الصحابة هنا، والمسافر هو المراد بالرخصة أساسا، ترى المسافر هو المراد بالرخصة أساسا. مثل القصر، القصر أول ما شرعه الله لمن؟ للمجاهدين، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر قد أمن الناس، قال إنها صدقة، يعني التعميم صدقة، لكن الأصل في القصر للمجاهدين. ولذلك المجاهد له أحكام في القصر تختلف عن غيره من المسافرين، من ذلك المدة، إنه لو جلس سنتين ثلاث سنوات مثل الآن المرابطين على الحدود اللي في الخط الأول مرابط، هذا يقصر لو جلس 10 سنين، لأن الآن مو بمسألة إنه مسافر، هو المعني الأساسي بالقصر، هو المعني بنص القرآن، نحن غير الخائفين إنما ألحقنا رحمة من الله، صدقة الحق. فإذا جاءك المعني بالرخصة ترى هذا تنتبه له أكثر. ولذلك اللي قالوا بعدم المدة تراهم قالوا للمسافرين، قالوا المسافر، يعني قول لعمر إن المسافر قد لا يتقيد بالمدة إذا كان سفره نوع خاص مثل البريد اللي ينقل البريد، قديما ضروري أنه يصير مستعجل، ضروري، لأن ما عندهم اتصالات وكل دقيقة يمكن تأخر الخبر. فلذلك هو تجد هذا قال لعمر متى مشيت من الشام؟ قال الجمعة الماضية، وما شاء الله وصل الحجاز في الجمعة الثانية، يعني معناها سريع جدا. قالوا خفيك عليك؟ قال نعم. قال احسبت، لأن عمر يفهم أن الله عز وجل أول فتح للباب للمسافر هذا، فكيف إذا كان سفر بريد يحتاج أن يكون مسرع. فأنت الآن تعرف الحدود، مثل قصر المجاهدين وقصر المسافرين، مثل مسح المسافرين ومسح المقيمين، في ناس وسعت الرخصة لهم وفي ناس أساس الرخصة لهم، وبهذا تفهم الآثار، تفهم أثر عمر وأثر فلان وأثر فلان في مسألة هذا رخص له وهذا مرخص. حتى اللي قالوا مثلا بالخف المخرق ترى قالوا للمسافرين، قالوا الصحابة يجاهدون وكذا وما عندهم حتى أماكن يشترون منها ويمكن وأحيانا ينشق ولا شيء، طيب هذا مسافر ومجاهد، مو معناه أن اللي في البلد يتشقق خفه وما يشتري ويقول بمسح، ويقول ولا يقول مثل المتأخرين الصحابة أكثرهم فقراء، اللي جاء في الأثر أنهم يسافرون وربما تشققت خفافهم نقبت من المشي. سبحان الله، لازم ميزان. واضح الآن كيف الطريقة؟ الآن داخل الرخصة، وهذا من روح الباب، داخل الرخصة انظر الرخصة أساسا لمن؟ المسح ترى أساسا للمسافرين، ثم جاءت الآثار والأحاديث أن حتى المقيم ألحق به وأنه الحمد لله رخصة. ليس معنى أن كلام مالك الأول باطل، يمن ابن الشيباني هذا يجي ينقز على مالك يقول مالك يذكر في المقيم ويخالف، مو معنى كلام الأول باطل، لكن مالك يبيح للمقيم المسافر، لكن يقول يا أيها المقيم انتبه، إذا كنت في سعة ارجع للأصل، وإذا كنت تقول عليه مشقة برد شديد حر مثل العسكر الآن ما يقدر ينزع خفه في الدوام وكذا ما يخالف، أما إذا كان عندك سعة ترى الأصل غسل رجلي. نعم، أحسن الله عليك. باب ما جاء في الرعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم هذه المسألة الحمد لله مسألة يعني فيها يعني غرابة لكنها فعلها الصحابة وسعيد المسيب وابن عباس وغيرهم وطائفة من المدينة. المسألة هذه فيها مسائل. المسألة الأولى الرعاف هل ينقض الوضوء أو لا؟ الرعاف معناه الدم السائل، يعني الدم ترى نوعين، في دم يكون ظاهر وسائل، في دم يكون ظاهر وسائل من الجسد عموما، وفي دم يكون غير سائل مثلا بثرة ولا جرح ولا شيء ما يسيل. الشيء اللي ما يسيل ما ينقض الوضوء، أما الشيء السائل دم يسيل مثل الرعاف ولا جرح ولا شيء يسيل ولا مثل عمر كما سيأتي لما طعن. فمن العلماء من قال الدم طبعا غير الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين هذا ينقض، وإن كان مالك يقول الدم اللي يخرج من الدبر ما ينقض لأنه غير معتاد عند المعتادات فقط، لكن الدم هذا عند طائفة من العلماء أن ينقض الوضوء، الرعاف وغيره. مالك تقدم أنه قال أن العمل عندنا في المدينة أنه لا يتوضأ من رعاف ولا قيء، الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. فيروى عن ابن عمر وعن عمر في مسألة الدم السائل أنه ينقض الوضوء أو أمره بالوضوء، الله أعلم عاد هو إجاب ولا غير، لكن أمره بالوضوء. لكن الظاهر الله أعلم أن الوضوء اللي هنا في الآثار الثلاثة هذه أنه الغسل اللي هو الوضوء اللغوي، هذا هو الظاهر. شوف قالك انصرف فتوضأ يعني غسل الدم، وابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم، هنا وضحها. وسعيد المسيب أتى حجرة سلمة فأتي بوضوء فتوضأ أي غسل الدم، هذا الدم السائل اللي يخرج من الأنف. إذن هذه مسألتنا الأولى، هل الرعاف ينقض ولا ما ينقض؟ مر معنا أن المدينة يقول الرعاف ما ينقض الوضوء، وقد روي عن عمر وابن عمر أنهم يوجبون الوضوء منه، لكن المشهور عند أهل المدينة كما قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من الرعاف. طيب ما معنى هنا توضأ؟ معناه الوضوء اللغوي، يعني ذهب وغسل الدم عنه. والمدينة مشهورة بشدة الحر اللي يكون يعني مباشر فتنطلق الأنوف بالدم. مسألتنا الثانية وهي من جاءه الرعاف في الصلاة، قلنا أنه ما ينتقض وضوءه لكن الدم السائل نجس ولا ينبغي له أن يترك الدم وهو يصلي. إن كان الدم صغير قليل بحيث يفتله أو يكفيه منديل أو شيء يستمر في الصلاة، وإذا كان دم كثير سائل مثل ما سيأتينا يخضب أصابعه ويسيل، فهذا عندهم أنه يذهب يترك صلاته ويذهب يغسله، يغسل الدم عنه، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا دم مسفوح دم سائل ظاهر خارج مسألة نقض الوضوء. طيب خلاص عرفنا الآن أنه يخرج من الصلاة ويذهب يغسل الدم عنه. المسألة الثالثة غير الحدث وغير إزالة النجاسة، مسألة إذا رجع هل يبدأ من جديد ولا يكمل؟ وهذه أيضا هي أيضا تفتح لك باب في مسألة الموالاة عند أهل المدينة. في ركعتين تمت بدون دم وفي ركعتين باقية، هل الصلاة وحدة كاملة بحيث أن إذا طلعت منها انتهت كلها، ولا إذا طلعت ضرورة مثل كذا مثلا، ولا مشيت قتلت لك عقرب، ولا قتلت لك ثعبان، ولا في طفل ذهب إلى النار وذهبت وانقذته، ولا نحو ذلك، ضرورة ليست حدث. هنا عند أهل المدينة أنه يرجع ويكمل، لكن بشروط عندهم، أنه ما يستدبر القبلة، ما يستدبر القبلة لا، يعني مثلا يكون الماء على يساره ولا على يمينه، ولا يرجع القهقرة يحصل له ماء، ولا يتكلم ولا يطأ على نجاسة أو شيء، يعني مثل كذا. واحد رعف تأخر شوي وجد ماء غسل الدم رجع وهو مستقبل قبلة وكمل ما يتكلم، عندهم كلهم لو تكلم خلاص يبدأ من جديد، لأن الصلاة ما تحتمل كلام، لقول عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فسبحان الله عندهم إذا بهذه الشروط، إذا ما استدبر القبلة وما أحدث وما تكلم وما أكل وما ضحك وما كذا، يرجع ويكمل، لأن في ركعتين تمت وفي ركعتين مثلا باقية يكملها. وهذا مذهب مشهور لأهل المدينة، هذا ابن عمر ومن هو في ورعه وفي احتياط لدينه، رعف وذهب وتوضأ غسل الدم عنه، وفي العادة يكون الماء قريب عندهم مثل هنا حجرة سلمة حجرة عائشة شيء، يستطيع أنه يغسل ويرجع، ورجع وكمل صلاته ما عاد من جديد ولم يتكلم. وهذا ابن عباس نفس الطريقة، كان يرعف فيخرج يغسل الدم ثم يرجع ويبني على ما قد صلى. وهذا سعيد بن مسيب أفضل التابعين، رعف وهو يصلي فأتى حجرة سلمة وأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم ولم يستدبر القبلة ولم يحدث ولم وبنى. فعندهم، وهذا عندهم خاص في الرعاف، في الرعاف خاص. أما لو أي شيء آخر، لو خرج منه مثلا مذي تأكد منه، أو خرج منه ريح، أو خرج من شيء، ما عندهم هذا. في الرعاف عندهم خاص، سبحان الله العظيم، أمر يمكن عندهم فيها أشياء، ولا عندهم إما اجتهاد ولا أثر ولا شيء. باقي أهل الحديث ما أقروهم على أنه يبني. الإمام أحمد يقول أنا لا أقول بقول المدينة، وإنما أقول يبدأ الصلاة من جديد. وكذلك أكثر الحديث قالوا ما يبني على صلاته. مالك يقول في الرعاف فقط، ومع ذلك كثير من المدينة ويروى عن مالك إنه قال لو تكلم وبدأ الصلاة أحسن، يقولون لو تكلم وبدأ الصلاة من جديد أحسن، كأن هذه رخصة وليست هي الأصل، رخصة. ويقول مالك أيضا لولا أنه أتى عمن قبلنا لقلنا أنه يستأنف من جديد، لكننا مكبورين في من هو أكبر منا وأعلم منا وأوثق منا، ابن عمر وابن عباس وسعيد المسيب وفلان وفلان، مروي عن طائفة ترى أنهم فعلوا هذا الشيء ورجعوا وبنوا على صلاتهم. وهذا ما ذكر عنهم إلا في الرعاف فقط بخلاف غيره. فيقول لولا أنه أتى عمن قبلنا لقلت أنه يتكلم أو قلت أنه يستأنف الصلاة من جديد. الآن ما ندعي أن بنصير أطيب منهم، لكن نقول ترى في قولين، والبناء رخصة وليس الأصل، وفي الرعاف فقط، في الرعاف فقط. والرعاف الذي لا يمكن أن تتلافاه وأنت في الصلاة، أما إذا كان رعاف قليل بحيث أنه لو مسحت بشماغك ولا مسحت بمنديل ولا بأصابعك انقطع الدم ما تنصرف من صلاتك، لكن رعاف سائل يحتاج ماء حتى يقف ويغسل الماء هذا، فهذا لابد أنك تنصرف ولابد تغسل الدم عنك. وعندهم أن الرعاف ما ينقض وضوءك، يكفي الوضوء اللغوي، وغيرهم مثل الإمام أحمد يرى أن انتقض وضوء أصلا. ثم إذا أردت الرجوع عندك خيارين، الأصل أنك تبدأ الصلاة من جديد، الرخصة أنك تبني على ما فات، وهذا في الرعاف فقط وبالشروط، أنك ما تستدبر القبلة، ما تحدث، ما تتكلم، ترجع وتكمل. وإذا فعلت هذا ترى فيه من سبقك ممن هو أطيب منك. وإذا أنت أردت أنك يعني تستبرع مثل ما قال مالك، لو تكلم وبدأ الصلاة من جديد أحسن. والله أعلم. في الرعاة فقط، هذا مذكور عن أهل المدينة، وهو من أعجب الأشياء. يعني إذا أنت جعلت على قانون الشريعة، يعني الصلاة لها قانون وكل شيء لها قانون، الحركة والانصراف من الصلاة والرجوع مرة أخرى، يعني إنه ما له شبيه غير كل أي حركة في الصلاة، والتفات ذهاب مجيء كذا يخليها، لأن الصلاة ما يصلح فيها المشي والغسل والحركة هذه. لكن سبحان الله جعلوا هذا كأنه الله أعلم مثل قتل الثعبان والعقرب، تقتله وترجع تكمل. نعم. الهونداي الجيب أبيض أمام محل المالكي. إخوان لا توقفون قدام المحلات، لو تمشي مسافة. الهونداي الجيب 1489، صاحب المحل يقول ما أبغى أحد يوقف أمام المحل، لا توقفون إخوان. طيب نعم، إذا كان لأحد الإخوة يبدل مكانه، حتى لو قال ما في ضرر، إلا في ضرر. إذا كان هو ما يريد أنك تقف أمام محله ويريد الزبائن، لا توقف، لو تمشي من بعيد. نعم. صلى الله عليه. باب العمل في الرعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، إذا كان يمكن مثل ما قلت لكم يمكن إيقاف الدم بدون الانصراف هو الأصل، مثل يفتله، بمعنى الدم هذا يحاول يفتل الأنف إلين يقف ويمسح الدم، إذا هو يمسح الدم هذا بدون انصراف لا ينصرف. هذا سعيد بن المسيب، تختضب أصابع أحيانا من الدم ثم يصلي ولا يتوضأ، يعني ما يغسله إذا كان قليل. وهذا سالم بن عبد الله بن عمر، تختضب أصابعه ويفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. الفتل هو أن تفرك أصابعك فرك إلين يذهب الدم اللي فيها، الفرك هذا. أما إذا كان سائل ما يوقفه فتل ولا فرك فإنه يغسل. نعم. صلى الله. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما رضي الله عنه. إذا غلبت من الدم ماذا تفعل؟ أهم شيء الوقت، أهم شيء الصلاة، ماذا تفعل؟ عمر رضي الله عنه طعن، طعنه المجوسي، يقول هذا اللي قصيدة، يقول مولى المغيرة لا جدتك غادية من الغوادي كذا مزقت إهابا. المهم أنه يقول أنت ما طعنت عمر، طعنت الحنيفية في أجل معانيها. هو المجوسي ما طعن عمر، طعن الملة كلها، يريد قتل الإسلام. في المراد أن عمر طعن بخنجر، وكان المجوسي هذا حداد وصاحب صنعات كثيرة، ولذلك كان يقول عمر أنت عندك صنعات كثيرة والخراج يعني ما هو ثقيل عليك، فوضع الخنجر له حدين ونقع في السم أيام، فطعن عمر وجائف يعني ثقبة الجوف. فجاء الطبيب وسقاه ماء بيشوف الجوف، الجوف سبحان الله إذا انفتح الجوف يكون هلاك، فسقاه ماء اختلط بالدم ما يعرف الماء خرج ولا قيح، فسقاه لبن الطبيب فخرج اللبن أبيض، فعرفوا أنه مودع. فرضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، الشخص ماذا يفعل هذا؟ ما في مجال آخر. فأحيانا الإنسان إذا غلب يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، لكنه كان يدخل في إغماء رضي الله عنه، يقومون للصلاة يحاولون يقضونه ما يستيقظ، فيقولون له من حوله إذا أردتم عمر يستيقظ قولوا له الصلاة يا أمير المؤمنين، فإنها هم يهمه، سبحان الله مغمى عليه، فيقولون الصلاة الصلاة، فيقول نعم نعم الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهذا كان يقولها على المنبر وكان يقولها وهو ميت، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يعني ليس بمسلم ليس بمسلم ليس بمسلم، لا يجوز أن ينكح المسلمة ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدخل مكة، ولا ليس بمسلم، مشرك كافر اللي يترك الصلاة حتى يخرج وقته، وما أكثرهم اليوم، الحمد لله اللي عافانا وابتلاهم، نسأل الله أن يهديهم. فالمراد أن عمر قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من غلب المغلوب قانون الشريعة، تقول الله ما استطعت، المغلوب مغلوب ماذا يفعل؟ الإمام أحمد نفس الطريقة، كان في السلاسل وجلدوه جلدوه لين كان ظهره ينز بالدم، فبعض الجلادين والمفتين اللي عند المأمون قالوا له كيف تصلي والدم يخرج منك وأن تقول أن الدم الخارج من غير السبيل ينقض؟ فقال عمر صلى وجرحه يثعب دما، السلاسل في يدي ماذا يفعل؟ وانت قرأت اللي بعده سعيد المسيب؟ نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا عاد حالة متقدمة، واحد يرعف ما يستطيع، كل ما سجد ينطلق الدم، لكن لو ما سجد أو ما ركع ما ينطلق الدم، لأنه مع الحركة هذه ينطلق. هذا وش الحكم فيه؟ إذا ما استطاع إلا ينطلق الدم. قال لسعيد أرى أن يومئ إيماء، إذا كان الركوع والسجود يسبب انطلاق الدم منه يومئ إيماء، اتقوا الله ما استطعت، وهذا قانون الشريعة، اتقوا الله ما استطعت. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه في ذلك، ومثل غيره كله، تعرفون الحكم بالسلس المستحاضة، هذا يشبه المستحاضة، المستحاضة مثلا تصلي وعليها الدم منطلق نفس، لكن المستحاضة تتلجم وتصلي على حسب حاله، اللي عنده سلس يتلجم ويصلي على حسب حاله، اللي يستطيع أن يدفع الدم هذا بالإيماء يدفعه بالإيماء، تقول الله ما استطعت. نعم صلى الله عليه. باب الوضوء من المذي، في زيادة عند الزهري، قال عبد الرحمن بن القاسم الزهري له ابو مصعب اللي قرأناها قبل، قال إنه رأى في قميصه عن أبيه القاسم إنه رأى في قميصه دما يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر فنزعه فوضعه ثم صلى. هذا معناه أن الدم في القميص أو في الثوب لابد إزالته. وعن مالك عن هشام بن عروة أنه قال رآني أبي انصرفت من صلاة فقال لمن صرفت؟ قال من دم ذباب رأيته في ثوبي فعاب ذلك علي، يعني مثل بعوض ولا شيء أحيانا تقتله ويصير فيه بقعة دم لكن ليس بفاحش، وقال لمن صرفت حتى تتم صلاتك. وسئل مالك عن دم الذباب قال أرى أن يغسله لكن ما ينصرف. ابن عمر عصر بثرة في الصلاة وما انصرف. نعم. باب الأخير، باب الوضوء من المذي، الوضوء من المذي. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهلي فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم المذي لا خلاف فيه لأنه أصلا خارج من السبيلين، ولكن عاد فيه حكم زائد إن المذي سبحان الله نجس والمني طاهر، لكن المني يوجب الغسل الكامل، كنتم جنبا فتطهروا، والمذي يوجب أن تغسل ما مسك منه، والمذي من أمذى هو سائل شفاف يخرج من الرجل إذا ثارت عنده الشهوة أو دنا من أهله كما قال علي رضي الله عنه، فيخرج هذا، فلا بد أن تغسل الذكر وتغسل ما أصابك إذا كان أصاب الفخذين أو أصاب أو الأنثيين ويتوضأ، هذا لا بد منه. وحديث علي أصل في الباب هذا، علي في رواية إن كان يقول كان يظن إن فيه الغسل، فقال اغتسلت حتى تشقق ظهري من كثرة الماء والاغتسال، يقول تشقق ظهري أي الجلد صار جاف، لكن يا مقداد، والمقداد بينه وبين علي صهر، فإن ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تزوجها المقداد بن عمرو الكندي، وكان حليفا للأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو من كندة من أهل حضرموت حضرمي، لكنه من كندة وهي قبيلة من قبائل العرب اليمانية، جاء إلى مكة وحالف الزهري هذا، فمرة ينسب لأبيه يقال مقداد بن عمرو الكندي، ومرة ينسب إلى حليفة يقال مقداد بن أسود، فهو صهر علي يعني زوج بنت عمه وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منهم، وسكن حمص في آخر حياته وقتل، هو الذي قال إن الله يقول انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا وما أرى الله حذرني، وكان شيخ كبير وثقيل في الجسم، ورأوه ذهب يقاتل في الثغور. في أثر بالمناسبة في أثر جيد عن المقداد أن جاءه شاب يعني يريد الخير لكنه يحتاج إلى تأطير، فقال المقداد يا مقداد صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال كيف فعلتم به؟ قال اجتهدنا، والله اجتهدوا يعني كل ما في وسعهم بذلوا، هاجروا معه وجاهدوا معه وقاتلوا بين يديه وسمعوا وحفظوا عنه ونقلوا الدين وكل شيء. فقال الشاب أما لو كنا نحن الذين أدركناه لما جعلناه يمشي على الأرض نحمله فوق أكتافنا من محبة يعني له كذا. فالمقداد أدبه وقال يا ابن أخي لا تتمنى غير ما كتب الله لك، شوف الفقه، لا تتمنى غير ما كتب الله لك، فإن أقواما أدركوه وعوذ بالله وشقوا به كفروا به، هذا واحد. اثنين احمد الله على النعمة، نحن فتنا الرجل منا يقاتل أباه ويقاتل أخاه ويقاتل ابنه ويرى حميمه ووليه وهو يعلم أنه ذاهب إلى النار وخالد في النار ولا تطيب نفسه حتى لو كان كافر، يعني نفسه ما تطيب أن والده ولا أمه ولا، لأنه جاء الإسلام ثورة كذا، بعضهم بقي في الشرك وبعضهم هداه الله، وأنت ولدت في الإسلام أنت وأبوك وأمك، أحمد الله على النعمة ودعك من هالكلام الزايد والناقص، هذا ما بطيب. فسبحان الله فيهم تأديب وفيهم فقه. فقال علي يا مقداد اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن بنته عندي فاطمة وأنا أستحي أن أتكلم في الأمور التي تكون بين الزوجين عند أهل الزوجة، وهذا مقتضى المروءة ومقتضى الحياء ومقتضى الدين، أصلا الأمور اللي تحصل بين الزوجين لا ينبغي أن تذكر أصلا ولا يصلح هذا في الشرع، فكيف إذا كنت تذكر هذه الأمور عند أهل الزوجة؟ ولذلك بعض الناس اليوم لما ذهب عندهم الإيمان والحياء تجد أعوذ بالله عند أهلها ووالدها وأخوانها يتكلم في أمور ما تقال، وهي ما تقال عند الناس البعيد مو بعاد الناس القريب، لكن علي صاحب مروءة صاحب حياء صاحب دين قال حتى الفتوى هذه أنا ما أتركها، ما أترك أن يتعلم، لكن في حل، أني ما أجبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل بيني وبين ابنته، وهذا ما يعني في مستواه هو مستوى الحياة، أسأل واحد، أرسل واحد يسأله ويفتيني يعلمني. فقال فإني أستحي أن أسأله لأن تحت ابنته عليه الصلاة والسلام، لكن اسأله لي يا مقداد. فسأله المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك أحدكم خرج منه المذي فلينضح فرجه بالماء. وفي رواية الذكر وفي رواية الأنثيين، ولذلك الفرج يعم الذكر والأنثيين. وكذلك يعلم أنه نجس لو فيه مثلا شيء من المذي أصاب الفخذين أو أصاب الرجل أو أصاب الثوب أو أصاب السروال تغسله لأنه نجس. ويتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة لأنه خارج من السبيلين، هذا الواجب في المذي. أما المني فقد ذكر الله الواجب منه. وباقي شيء ثالث وهو الودي، والودي هو أيضا سائل غليظ يكون يخرج أحيانا بعد البول، ليس له علاقة بالشهوة، يخرج بعد البول، هذا مثل حكم البول ليس له حكم، وهو نجس أيضا. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. نعم، عمر يحدث، هذا فيه بيان الدين وفيه أنه يحصل مني ومن غيري. قال إني لأجده أحيانا ينحدر مني مثل الخريزة، تصغير الخرزة، يعني يحس به إذا خرج. فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، هذا لا خلاف فيه ولا نزاع في هذا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. هذا الله أعلم في الشك اللي معه شك وسواس، هذا اللي معه شك وسواس، ولذلك يشوف الأثر اللي بعده. قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه. نعم، ولذلك سعيد والله أعلم كأن السائل مثل هذا، مثل السائل الثاني، إن كان معه زود وسواس فيقول أجد البلل وأنا أصلي. الشيطان تراه أخوان حريص وتسلط على الصالحين حتى، بالعكس ألا كثير من الوسواس اللي يكون في الوضوء يكون حتى من الصالحين. مذكور عن بعض السلف أن قال لا تقتدوا بي فإني مبتلى، مذكور عنهم هذا، يتسلط الشيطان يقول لا أنت ما غسلت أنت ما سويت، ولا يتسلط يقول خرج منك شيء ولا ما نويت، ولا والله ما يكافح مثل العلم، والله ما يكافح الشيطان مثل العلم، هو اللي يكشف خططه ويكشف أشياء. ولذلك تجد يتسلط على الجاهل وعلى النساء وعلى الضعيف وعلى اللي حديث عهد باستقامة وعلى كذا، تسلط عليه يقول لا ما نويت ما غسلت كذا خرج منك. إذا ما كان عنده علم ومعرفة كيف يتصرف، ولا والله أنه يدخل في متاهات، وتشوفون أنتم الموسوسين هذولا مساكين، مرة ترحمهم مرة الحمد لله العافية بس، وتقول لابن حلال أنت بنفسك تراك ترى الطريق نهاية الجنون، والله وقفت أنا بنفسي على ناس نهاية طريقهم الجنون، آخر شيء صار مجنون ما عاد يصلي صلاة الخمس ولا عاد يمشي في الشوارع كذا، أعوذ بالله، قام الشيطان يتلعب، وهي أحيانا أيضا تلعب حتى في المخ، هي أشياء في المخ، هو يجري مجرى الدم. انتبه من الوسواس، انتبه من الوسواس، دائما أغلق الباب مباشرة. وسيأتينا إن شاء الله أثر في الموطأ إنك ما ينقطع عنك حد، يعني إذا كانت مبتلى حتى تصلي وأنت في نفسك إن صلاتك ما هي صحيحة وما تعيدها، عند ذلك يدري الشيطان أن انكشفت حيلته، وتخرج من الوضوء وأنت تقول ما توضأت ومع ذلك تواصل، عند ذلك يعرف الشيطان أن انكشفت حيلته. فهنا أتى رجل إلى سعيد بن سيب قال أجد البلل. هذا الرجل لو كان أنه مثلا محدث ولا شيء أمره واضح ما يحتاج يسأل سعيد، لكن كوني يقول أجد البلل وأنا أصلي معناه الشيطان شبه له، يقول خرج من كذا خرج من كذا. فقال سعيد لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي. كلام سعيد محمول على هذا، يعني سعيد ما يقول أني أحدث وأكمل الصلاة ولا يخرج مذي وأكمل الصلاة، لا يقول. ولذلك في بعض نسخ الموطأ قال وبهذا نأخذ إذا كثر ذلك من إنسان وأدخل الشيطان عليه الشك. قال لو سال على فخذي، لأن أحيانا اللي معه درجة من الوسواس لازم توصله إلى آخر الطريق، تقول له والله العظيم ترى مثلك أنت. سعيد يعني أفقه، لو قال مثلك أنت يقول لا أكيد أن هذا يحط لي حكم خاص ولا شيء، الوسواس اللي يجربهم سبحان الله يطرأ عليهم أشياء. قال له لو سال على فخذي، يعني يقصد سعيد وأنا في مثل حالتك لم أنصرف حتى أقضي صلاتي، إذا كان الشيطان دائما يوسوس لي. والثاني سليمان بن يسار أيضا أحد الفقهاء عن البلل أجده قال انضح ما تحت ثوبك. هذا أيضا حل، أنك أنت إذا توضيت تأخذ ماء وترش السراويل من الداخل حتى إذا قالك الشيطان جاءك البلل قل لا هذا البلل أنا صنعته بنفسي، فتنكشف حيلة الشيطان. إذا كنت مبتلى بشيء هذا رش خفيف بحيث أن كل ما قالك فيه بلل فيه كذا قل لا هذا أنا فعلته. ولذلك قال ولها عنه، يعني غير الموضوع، انتبه لصلاتك ترى هذا حرب بينك وبين الشيطان. وانتبهوا أيها الإخوة، والله أن اللي يتساهل في شيء هذا أو يراه في أهله أو في زوجته ترى يتسلط على النساء كثير، أو يراه في كذا ولا ينبههم تراهم يواصل معهم إلى درجات مرعبة. يعني في ناس يجلسون 5 ساعات في الوضوء، 5 ساعات في قضاء الحاجة، في ناس حتى دخلهم في العقائد يقول لا أنت ما نويت، أنت تكلمت في الله، أنت نويت كذا، يدخلهم في متاهات لين يطلع من الجنون. الشيطان ما يرحم، يحسبونه بيرحم الإنسان واللي يقول له والله هذا مسكين بخليه، لا والله لو قدر يهلكنا كلنا يهلكنا. أعظم سلاح العلم، تعرف كيف تصرف معه، مثل ما قال العلماء هنا سوي كذا تنضح تلهى عنه تعاكسه. صلي وأنت تقول ما توضيت، إذا قال ما نويت قل إلا نويت. تشوفونهم الآن حتى بعض الناس يكرر التحيات ويكرر الحمد ويكرر كذا مبلي، لكنه في أول الطريق أهون من آخره، أول الطريق أهون من آخره، كل يوم تأخر كل ما يصعب علاجك في هذا. فهذا ليس معناه أن المذي اللي متأكد أنه مذي ولا عندك حالة خاصة كالوسواس أنك تتركه، لا، وأن في رخصة، لا، وما في رخصة أصلا. المذي خارج من السبيلين ونجس، يعني على كل الأقوال هو ناقض، لكن مرادهم الله أعلم من هذه الطائفة اللي يقول لك أنا أجد بلل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يأتي الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم يهيئ له أنه طلع من شيء صار صوت، هو دائما يسوي الأشياء هذه، هو خبيث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أحدكم مهما هيأ للشيطان وخيل له، لا ينصرف إلا بالحواس الخمس حتى يشم أو يسمع أو يجد يرى البلل شيء واضح جلي، أما غير كذا لا ينصرف، لأن هذا من حيل الشيطان. بقي عندنا في النواقض مس الفرج وقبلة الرجل امرأته ثم غسل الجنابة، هذا بعض ما يسره الله هذه الليلة. نسأل الله عز وجل اللي يسر هذا الاجتماع على هذا الحديث وعلى شيء من ذكر الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفتح على قلوبنا، وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا الدين المتين الوثيق، وأن يحين على هذا ويميتنا عليه. ولو أن أحد الإخوة انتبه لهذه المسألة اللي قلت لكم، مسألة الموالاة عند أهل المدينة، الموالاة عند أهل المدينة ما هي حدودها في الصلاة في السعي في الطواف في النجاسات في الأحداث في كل شيء، وجمع فيها خلاص يتضح السبيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.